ولما كانت الحلقة 53 بعد 105 وفيها الليلة التالية، فرغ الملك شهريار من مشاغل النهار ونفض غبار العمل وأسرع بالعجل، فدخل كهف الأسرار وجلس في الانتظار، تأخذه أفكار وتجيء به أفكار. وأسند الملك رأسه إلى كفيه وفتح قلبه وأغمض عينيه، وجعل يتأمل في شؤون البلاد وأحوال العباد. ولهذا لم يشعر بدخول شهرزاد، وقد دخلت عليه ووقفت تطيل النظر إليه وهو لا يشعر بها ولا يحس بوجودها. وبضحكة رقيقة نبهته إليها، فترك أفكاره وأقبل عليها. شهرزاد مولاي، أنت هنا من زمان؟ أنا هنا في كل آن. وكيف لم ينبهني العطر إلى وجود زهرة البستان؟ إنك تأخذ جاريتك بلطف تعبيرك وترفع قدرها بحسن تقديرك، وأرجو ألا أكون قد قطعت عليك حبل تفكيرك. العبد في التفكير والرب في التدبير. فيما تفكر يا مولاي؟ وأي شيء يا مولاي؟ حدثيني شهرزاد، لماذا يحترب الناس على الدنيا والدنيا لم تضق بهم؟ ذلك لأن عقولهم أكبر من قلوبهم. وينتصر الشر وترتفع راية الأشرار. هذه ظروف وأقدار، وقد ينتصر الباطل في جولة، وقد تكون له صولة، وربما قامت له دولة، ولكن بين يوم وليلة تنعكس الآية وتتهاوى أعمدة الغواية وينتصر الحق في النهاية. وتظنين أن ذلك يكون؟ بل هو قد كان وصارت بحديثه الركبان. ألم تسمع بما وقع للملك الجسور وابنته الأميرة بدر البدور مع ضمضم بن عجر سلطان الغجر الذي فجر وغدر واستعان بالأرواح الشريرة وخطف الأميرة وترك المدينة حزينة؟ سلطان الغجر الذي فجر، قصة لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. وكيف كان ذلك بالله يا شهرزاد؟ كان هؤلاء الغجر من حثالة البشر، ليس لهم وطن ولا سكن غير الوبر، فاتفق أن نزلت هذه القبيلة بأطراف هذه المدينة وأرسلهم شيخهم، فانطلق جمعهم ما بين قارئ بخت وناصب تخت وصانع بدع وضاربة ودع وملاعب قرود وسارق نقود، فانتشروا في المدينة انتشار النار، ثم عادوا آخر النهار وبرز شيخهم ضمضم وبدأ يتكلم. خد القرود دي عندك، اوعى يهرب منك. شفت الناس النهارده؟ مفيش فايده، احنا نتعب ونعرق، احنا نتعب ونعرق وننهب ونسرق عشان سلطان الجن الازرق. طب بس خلونا هنا، مش ده اللي حاصل لنا؟ والشيخ اتاخر ليه؟ بس ضمضم الشيخ ضمضم. يا معشر الغجر، انا ضمضم ابن عجر، أسوي العبر، ألعب بالبيضة والحجر، كل يوم أبعتكم وآخر النهار أجمعكم وحاسبكم، أشوف إيه اللي جابه كل واحد منكم، أديكم نصيبكم وآخد نصيبي ونصيب اللي في بالكم. عارفين مين؟ سلطان الجن الأزرق. لو ما كانش سلطان الجن الأزرق حمينا وباصت حمايته علينا، مين اللي كان حيسأل فينا؟ تمام هو ده الكلام. أنا عارف كل حاجة وشايف، لكن مش وقته. نادي على الطائف. يلا الأرادتية. احنا لمينا النهاردة 100 بس. 100 احلف لك على عيني. ولا تحلف لي ولا احلف لك. هات اتفضل. غيره الحرامية والنشالين. احنا النهاردة ما جبناش غير 20 بس. 20 قليلين. انا ما قلتش كتار وقليلين، انا بقولك بس 20 احلف لك على عيني الاتنين. بأنت وصبيانك سرحين عشان ترجع لي ب20 قدامك الحرامية والنشالين. 20 ايه؟ اصل يظهر ان الناس في البلد دي حريصين هيفتشوه. تعالى اديني اديني وريني اهو وهنا اهو وهنا. فتشوه من شعره. انت اللي فكله ده طايره. وريني. لا لا لا لا لا بس استنى استنى. انت عملتها بعقلك. انا في عرضك. انا هخليك ترجع لعقلك. ابوس رجلك يا اما. لا لا لا لا لا يا اما. قول لي يا اما. يا اما ده انت حمص. ايه مالك انت وهو؟ تعالي شوفي شيخ الحرمية الهفية. ماله الهفية؟ عايز يعملها فيا. يخبي الفلوس في شعره ويلف عليها ضفايره كده يا وش النوه. معلش النوبات يا امنا السلعوه. ايه هو حرامي يسرق حرامي؟ فوت قدامي. معلش النوبات قدامي. شدوه من ضفيرته انا حوريه قيمته. ده جزاء اللي يخون يمينه وعهده، تنقص ضفيرته وتقل قيمته. خليه يستلقى وعده. نهايته نكون احنا في اللي بعده. اللي بعده قربين الوضع. اهل البلا والتخت بتوع البخت ضربين الوضع. اهل البدع. ايه هما لسه ما جوش؟ لغايه دلوقتي ما رجعوش. غريبه. يا كركوبه كركوبه كركوبه كركوبه جت الطوبه في المعطوبه. تعال يا كركوبه يا مرات كركوب. زاد الوجع سال الجدع قال الوجع مكتوب. ده انت ليلتك زي قرون الخروب. يوه ده انا جايلك بالمطلوب. كنت فين يا بنت المركوب؟ هقولك ايه، كنت بجيب لك اللي بالك فيه. خد. الله الله. صرة مال بزي ما هي. والتانية خد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وخد كمان. وكمان. كل ده يا كركوبة؟ حاجة عجيبة. ايه الحكاية يا مضروبة؟ الحكاية محسوبة. الأمرة والخطوبة. أمرة ايه وخطوبة ايه؟ الأمرة اللي جايين يخطبوا بدر البدور. مين بدر البدور؟ بنت الملك الجسور. مالهم؟ ساعة ما شفت المواكب بتاعتهم وعرفت حكايتهم رحت لهم وقابل الواحد منهم أخش عليه بالحنجل والمنجل لما عقله يتبرجل وخليه يوشوش الذكر ويبوس الحجر واجيله في ودن وأقوله هتفوز بإيد الأميرة البشارة الكبيرة يروح حدفني الصرة. لكن دي حاجة بكترة. ما نسيب الأولاني واروح للتاني واقول له نفس الكلام واغرقه في أحلام واقول له البشارة يديني صورة مال. ده كلام عاد. احنا نولع النار فوق التلال ونعمل احتفال في الحال. اذبحوا الدبايح، اشعلوا النار، دقوا الطبول. الليلة رأس وغنى على طول. هو في الحال ارتجت السهول بدقات الطبول، اشتعلت النار وتحول الليل إلى نهار. وفي هذه اللحظة برزت السلعوة، وعندئذ مولاي هنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 53 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.